المرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا في هذه الليلة حول تداعيات غزوة أحد، فغزوة أحد هي من الغزوات التي نزل فيها من القرآن الكثير، يعني من أكثر الغزوات التي ذكرت في القرآن، وما ذاك إلا لما فيها من الدلائل. ولما نأتي كما تعودنا دائما أن نتحدث بعد كل غزوة عن حكمها وأسرارها ومقاصدها وأحكامها ودروسها وعبرها، فسوف نتحدث بعد قليل عن حكم وأحكام غزوة أحد. لكن لما انتهت الغزوة، من أول التداعيات أن هند بنت عتبة أنشدت شعرا قالت فيه: شفيت نفسي وقضيت نذري. هي كان عندها نذر أن تقتل حمزة وأن تبقر بطنه وأن تأكل من كبده. قالت: شفيت وحشي غليل صدري. فشكر وحشي علي عمري، يعني سوف تظل العمر كله شاكرة لوحشي حتى ترم أعظمي في قبري. وهذا يدل على أنها كان عندها من الغيظ الشديد. فردت عليها هند بنت أثاثة ابن عباس ابن المطلب، وهي أخت مصطح ابن أثاثة، قالت لها: خزيت يوم بدر وبعد بدر، يا بنت وقاع عظيم الكفر. الوقاع الذي يأتي بالوقيعة العظيمة من المنكر، يا بنت وقاع عظيم الكفر، بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري. قالت له حمزة شنو؟ ليثي، بكل شنو؟ بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري، إرام شيبة يعني أبوها، وأبوك غدر، إرام شيب، وأبوك غدر فخضبا، تقصد من؟ علي ومن؟ فخضبا منه ضواحي النحر، ونذرك السوء شر نذر. فهذا من تداعيات الغزوة أن قريش بدأت تشمل، بدأت الشماتة في المدينة، بدأ اليهود يقولون: لو كان نبيا لما غلب، إنما هو طالب ملك. وردد المنافقون هذا الكلام في المدينة كثيرا. طيب، من تداعيات الغزوة جاء أبو سفيان والنبي عليه الصلاة والسلام ومعه مجموعة من أصحابه في موضع مرتفع يحفونه، قال: أفيكم محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر ابن الخطاب؟ قال: لا تجيبوه. والظاهر أن هذا الترتيب كان ترتيبا مستقرا حتى عند كفار قريش. عارفين أنه بعد الرسول منه؟ سأل من الرسول، ومن منه؟ من أبو بكر، ومن منه؟ ديال المهمين. لكن الشيعة ما فهمين الكلام، يعني حتى كفار قريش عندهم هذا الترتيب. فقال: لا تجيبوه. فقال: قتل محمد وابن أبي قحافة وابن الخطاب. فقال له عمر: خسئت، إنما رسول الله حي وأبو بكر حي وأنا حي، ما قدر يتمالك شنو؟ ما قدر ما نفسه. فقال: يا عمر أصدقني، أمحمد الحي قال حي يسمع كلامك، قال أنت أصدق مني عندي من ابني قميئة. أنت أصدق عندي من ابنه من ابن قميئة وأبر عندي، زعم أن محمد قد مات. قال الحرب سجال لأبو سفيان، وهذه عبارة عن شنو؟ عن كلام أبو سفيان البعيد يصيح بهذا الكلام. الحرب سجال وأعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، وعين عمر قال أجبه. قال وماذا أقول؟ قال قل له الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، قال أجيبوه. والملاحظ جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يجيب في المسائل الشخصية وأجاب في مسائل العقيدة. لما قال أفيكم محمد؟ قال شنو؟ لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال شنو؟ لا تجيبوه. لما قال أعلو هبل؟ قال شنو؟ أجيبوه. القضية قضية العقيدة لا تحتمل المجاملة. العقيدة ما في بكرة والموضوع ده روّب شوية إذا نتفاهم، وما ينفع. دي عقيدة أصلية، يجب أن العقيدة صحيحة عقيدة باطلة. فبالتالي شوف الأشدة. قال أجيبوه، قول يا عمر الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان وفيه أيضا أن أبا سفيان كان محنكا. قال تجدون فيكم مثلا ناس مقطعينهم وكذا، ما أمرت ولا نهيت ولم يفرحني ولم يسؤني. ما يعني ما قال الموضوع ده، ما يعني ما أمرت به، ما احنا ما عملناه، لكن برضو عجبني برضو يعني. ما هذا قول من؟ قول أبي سفيان. تظهر حنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيادته الفذة. قال لعلي اتبع لنا القوم، لسه ما دفنوا الموتى. والله يا اخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام قائد بمعنى قائد. شوف الزول بيمر القيادة ده يكون قيادة بمعنى الكلمة، ما تبدأ قيادة ملخلق. كان بجيب قيادة ملخلق شوف لك أي موضوع ثاني. ما قال ليش شنو؟ أجاري يقود الناس لابد يكون عنده ظهر، يكون عنده شنو؟ ظهر، يعني الناس يدافعوا عنك وأتباع مخلصين. يعني ما في قائد بغير أتباع مخلصين. داري يقود من يعني حجار ولا شنو يعني؟ يكون عندك أتباع شنو؟ مخلصين. وبهذا المنطلق كارل ماركس قائد، وفرعون قائد، وإبليس قائد. والدليل على ذلك أرنا الذين أضلانا من شنو؟ من إنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من. قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا. هكذا هذا الحوار يدل على أنهم كانوا شنو؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. فبالتالي القيادة أول حاجة قال لك عند الظهر وكتحمل السهل. أي زول بنوم بعد العشاء وما بيقدر يقابل الناس ولا بيقدر يساهر ولا بيقدر، ده ما بقول تاخد سنو، يكون عنده ظهر وبيتحمل السهر وفي وشه قهر، تكون زول صالح. كان ما بقي صالح ما بتاخد، وعنده خلق وإيده طلب، يكون عندك أخلاق وبتدي شنو؟ ها؟ وبتدي الناس. والما عنده دين لا ظهر لا سهر. والله في ناس بيسهروا سهر، لكن سهرنا خير عدمه. لا سهر لا ظهر لا قهر لا خلق لا إيدك طلب. قال الما عنده دين هو اللي جز البهائم، ومرته تهز اللبن تطلع السمن. ما يمشي على عالم البشر، خليك مع البهائم. أبو سفيان قائد بمعنى الكلمة، قائد قريش. و وقريش اعتبرته حقق لها ما لم يحققه أبو جهل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم القائد، لأنه إخواننا أظن يمكن يكون قيادي في الصف في النهاية يمشي وين؟ يمشي النار؟ يمشي النار؟ لا يمشي النار. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. فرعون ربنا قال فاستخف قومه فأطاعوه، اسمعوا كلامه، لكن يمشي النار ودخلوا النار. فأوردهم النار بئس الورد المورود. القائد ممكن يكون قائد في الشر وقائد في الجنوب في الخير. الرسول قائد فذ، إمام خير. الجراح والناس موجودين، قال يا علي اتبع القوم. شوف الكلام الخطير ده، فإن جنبوا الخيل وركبوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإذا ركبوا الخيل واستاقوا الإبل يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لو أرادوا المدينة لأناجزنهم. قياد ولا ما قياد؟ قال بعد لو مشوا على المدينة ما بخلوه إلى أن يقضي الله بيني وبينهم. صراحة يا أخوانا شوف، النبي عليه الصلاة والسلام لن يخلص إليه بسوء، لأن الله يريده أن يتم رسالته. رسالة ما لو ما تمت ما نموت أصلا عليه الصلاة والسلام، إلا أن تتم الرسالة وتبلغ غاياتها. ولذلك اعتبر الصحابة قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم تعزية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فرأهم علي قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، لكن قريش في نزاع. بعضهم قال لم تستأصلوا شأفتهم، بقي محمد وأصحابه، وإن الفرصة مؤاتية، وإنهم قد غاية ما فعلتموه أنكم أدخلتم فيهم القتل، ولكنكم لم تبيدوا خضراءهم وتستأصلوا شأفتهم. بدأوا يتنازعون في شنو؟ في الأمر. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ ينادي في الناس أن كل شخص يأتي ليستر ميته. بعض الناس قال جابر أخذوا أمواتهم إلى المدينة، وكان منهم أبو جابر عبد الله بن حرام من بني سلمة السلمي، أراده جابر أن يأخذه إلى المدينة ليدفن مع قومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا القتلى وأن يدفنوهم في مصارعهم. الشهداء يقبروا حيث شنو؟ حيث شنو؟ حيث المعركة. التمس النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه أراد أن يعرفه وهو في الأحياء أم في الأموات، سعد بن الربيع، فأرسل إليه محمد بن مسلمة، فذهب محمد بن مسلمة رضي الله عنهم جميعا ووجده في آخر رمق، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. قال أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خيرا ما جزى نبي عن أمته، وأبلغ قومي الأنصار وقل لهم لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بخير، وبدأ الناس يجمعون موتاهم. هنا جاءت امرأة كما في مسند الإمام أحمد تجري، النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة المرأة، يعني شنو؟ أقرعوها يعني المرأة المرأة. فخرج إليها الزبير بن العوام فإذا هي أمه صفية، جاءت وقد سمعت بمقتل حمزة، لما ظهر لها دلمته في صدره وقالت لا أرضى لك إليك عني. طبعا جناه دلمته، يعني شنو؟ يعني لزته، فلا أبى لك لا أرضى لك. ولم يستطع أن يوقفها، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تتوقفي وقد عزم عليك فتوقفت. الناس الناس مؤمنين، وأعطته ثوبين. شوف القصة دي في تداعيات غزوة أحد عجيبة، أعطته ثوبين وقالت كفن فيهما حمزة ورجعت. بحث النبي عن حمزة فوجده في بطن الوادي مثل به، فقال صلى الله عليه وسلم والله لولا صفية وأن تكون في الناس سنة لتركته هكذا حتى تأكله السباع والطيور فيبعث يوم القيامة من بطون شتى. ولولا أن تكون سنة تألم النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه هذا ألما شديدا. قال الزبير فجيء بثوب حمزة فوجدنا حمزة ومعه بالقرب منه رجل من الأنصار فعل به ما فعل بحمزة. قال الزبير فاستحيينا أن نكسو حمزة ثوبين وأن نكسو الأنصارية ثوبا. قال فقسمناه بينهما. لسه القصة ما انتهت. قال فوجدنا ثوبا أطول من ثوب فأقرعنا بين حمزة والأنصاري. الثوب حق صفية جابته لأنه حمزة. جابوا له واحد جنب حمزة أنصاري. قالوا خلاص ما ممكن حمزة يشيل اثنين. قالوا ده واحد وده واحد. لقوا واحد أطول. ما قالوا الأطول ده حق منه. حق زولنا. عملوا قرعة بيناتهم. طبعا أنت بتكون داري تعرف القرعة وقعت لأنه مشكلة. ذهبنا صح؟ ما ورونا في كتب السير. لكن دي نزاهة شديدة. هذه نزاهة متناهية. فبالتالي هذا من تداعيات. دفن حمزة وعبد الله بن جحش في قبر واحد. وبالمناسبة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل ثلاثة أن يقبروا في قبر واحد أو كل اثنين إذا كان بينهما صلة. ويقدم لما يأتي في التقديم يسأل أكثرهم قرآنا فيقدم أكثرهم قرآنا. دفن حمزة مع ابن أخته عبد الله بن جحش بن رئاب لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب وحمزة هو ابن من؟ ابن عبد المطلب. وسبب الدفن بهذه الطريقة أن الذين تولوا الدفن هم ذات الجيش المزخم بالجراحات. أخوانا دينا 700 نفر نقصوا 70 فضلوا كم؟ 630 دين فهم نال قتال شنو؟ مجرحين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي شوف والله والله الدين ده الناس المعركة انتهت والمغرب جاء وخلاص الناس فاتوا قاعد. هذا يوم شنو كان؟ يوم السبت في المنتصف من شوال المنتصف من شهر شنو؟ شوال شهر العيد في السنة الثالثة من الهجرة. طيب بدأوا يدفنوا لهؤلاء شنو؟ أخواننا يحفروا النذر حيحفروا للناس كلها لسبعين قبر. فدفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح الأنصاري في قبر واحد لأنهما كانا في الدنيا متآخي. طيب سؤال، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد؟ بعض الروايات في السنن تفيد أنه صلى ولكنها ضعيفة. والأثبت عندنا رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء ودفنوا في مصارعهم بما هم عليه من الدماء أي لم يغسلوا كفنوا. صحيح أزول بيدم بجيبوا كفن بيغطوا الكفن عشان يعمل شيء أخوانا يغطوا بس. لكن الدم هو الدم والجروح هي الجروح. وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر من شهداء أحد أراد جابر بعد 18 سنة أن يخرجه قال وجدته كما هو ربما سقط شعرة أو شعرتين من شيب لحيته. قال كيف أنت قايل؟ لأننا صادقين. شفت كيف؟ وضفن هؤلاء بغير الصلاة. لكن الثابت في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين بعد المعركة بكم؟ ب8 سنين. واعتبرها العلماء بمثابة الوداع ودع الأحياء بالصلاة لهم صلى لهم ودع لهم ودع الأموات بأن صلى عليهم صلى على شهداء أحد. لذلك يقول ابن القيم في فقه المسألة وسوف نعرف هذا في الفقه الإمام مخير في أن يصلي على الشهداء وأن يتركه لأن الأدلة محتملة لذلك. والجمع بين الأدلة يقتضي أنه في بعض المعارف يصلي وفي بعضها شنو؟ لا يصلي. يا سلام غزوة أحد غزوة يعني عجيبة، لما دفنوا، ودي أحر لحظة يا أخوان، أنت ممكن يموت لك دول قريبة تشيلوا وتغسلوا أي حاجة، ساعة ما يخدوا في الواطن ويكبوا التراب أنت تتهز جدا. لما وضعوا التراب قال أنا شهيدكم يوم القيامة، دي الشهداء دافعين ما فيه كلام. بكى جابر على أبيه. طيب، والحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لجابر ابكه أو لا تبكه، لم تزل الملائكة تظله حتى رفعتموه. لحد ما شالوا خدته الملائكة بتظلل في أبي جابر. وورد في الصحيح أن الله عز وجل كلم أبا جابر عبد الله بن حرام كفاحا ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، وقال له تمنى يا عبدي، قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا لأقتل فيك ثانية، قال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، قال أمنيتي أن تبلغ إخواني ما أنا فيه من النعيم. فأنزل الله قوله جل وعلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لكن أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن مرتاحين وما جاءت ما عندنا عودة. فعدد القتلى 70 كما قال ذلك البخاري، وقال غيره من أهل السير 49، ولكن البخاري أكد أنهم كم 70 هم الذين قتلوا، معظمهم من الأنصار المهاجرون على أصابع اليد، بل أهل السير يكادوا يجزمون أن المهاجرين 4 من 70 المهاجرين كم؟ 4. طيب، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بديار بني الأشهل وفي رجوعه من الدفن وكذا بعد ما انتهى من شنو؟ من الأموات، سمع نساء بني الأشهل ينحن على قتلاهم. والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حمزة لا بواكية. فلما سمع النساء بذلك جعلوا ينحون على حمزة، فنهى النبي عن النوح وكان قد غضب غضبا شديدا، قال لئن أظهرني الله على قريش لأمثلن ب30 منهم بحمزة، حتى نزل قوله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، وقال بعض غير ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة حتى في المشركين. يا سلام، هذه الغزوة من روائع الغزوات، أعظم التداعيات في الغزوة. أسمع الكلام ده، المعركة كانت متين يوم شنو؟ يوم السبت، انتهت المغرب. يوم اللحد الصباح سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش تتشاور في أن يرجعوا إلى شنو؟ إلى المدينة، فخرج إليهم. خرج إليهم، والله يا أخواننا رسول الله قائد، قائد. بعدين منه على بيمرق الناس يقولوا أنتوا أمشوا وأنا بجي لاحقكم، ما في ناس قيادات يقول لك شنو؟ أمشوا قدامنا نحن بنشوف الحاصل شنو نجي. مشى قدام عليه الصلاة والسلام، خرج إلى حمراء الأسد تبعد 8 أميال عن المدينة، خرج وأعلن أنه لا يخرج معنا إلا الذين خرجوا معنا إلى أحد. منع الناس رفضه، في ناس دارين شو قالوا زول ما حد معانا الغزو ما يمشي، معناه خرجوا كم؟ 630 بالتمام. حتى الذين عندهم جراحات، وفي ذلك أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال الرجل من بني عبد الأشهر يحكي يقول كنت وأخي وكلانا مثقل بالجراحات، فلما سمعنا بنداء النبي عليه الصلاة والسلام قلت له أتفوتنا غزوة؟ قال فخرجنا معا وكان أثقل مني جرحا فكنت أحمله مسافة ثم يمشي مسافة ثم أحمله مسافة ويمشي مسافة حتى أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان الناس ذي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يا أخي زول معوض ما تخلف إلا واحد بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، لأنه عنده أخوات، فأمر وسلم أن يكون لعله يخفف عليه مصاب شنو مصاب أبيه. شوف القيادة، شوف القيادة والحنكة. لما وصل إلى حمراء الأسد جاءه معبد بن أبي بعمد الخزاعي، وكانت خزاعة كافرها ومسلمها عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقفون معه، فسلم على النبي وعزاه في الذي حصل له. ثم أدرك أبا سفيان عند فج الروحاء قريب من المدينة وقال له خزل عنا، فقال معبد طبعا كافر على دين قومه أو كان قد أسلم ولم يعلم تعلم به قريش، قال كيف تركت محمدا؟ قال تركت بحمراء الأسد ومعه قومه بجراحاتهم يعضون على أصابعهم من الغيظ والحنق. قال ما ترى يا معبد؟ قال أرى أن تتجه إلى مكة. فاتجه أبو سفيان بقومه إلى مكة. طبعا يا إخواننا في حاجة مهمة جدا، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة في الطريق وجد حنة بنت جحش وقد قتل أخوها من؟ عبد الله. سألت عنه قيل قتل، قالت إنا لله وإني راجعون. وقتل خالها حمزة فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. وقتل زوجها مصعب بن عمير فهو الولد، لما زوجها ماسله والولد، فقال النبي إن الزوج من المرأة بمكان. في مرة مشت بعد ما تمت عدتها مشت تطلع شهادة الوفاة كرهوها وقال لها جيبي كانت زوجها كرهني ميت وكرهني حي. بعد ما مات لسه إجراءاته معقدة ما زي إجراءة الناس الثاني، لكن عموما الزوج من المرأة بمكان. بعد حمراء الأسد ما أسر من المشركين إلا رجلان. شوف الصحابة في غزوة بدر أسروا كم؟ كم؟ يعني 70 حتى أسروا كم؟ 2. وفي ذلك يطيب القرآن خواطر الصحابة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قال ابن القيم يكفي من غزوة أحد من حكمها وأسرارها أن الله أعلى درجات قوم. حنظلة غسلته الملائكة، وعبد الله بن حرام كلمه الرحمن كفاحا ورفعته الملائكة، أظلته الملائكة حتى رفعتموه، ودخل عمرو بن الجموح الأنصار الجنة وكان أعرجا وسار في الجنة بدون عرجة. وإن شهداء أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن تسرح في الجنة حيث شاء تريد نهرها وتأكل من ثمارها. تكلم كيف انت؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. فكانت غزوة بمعنى غزوة، بل أنا أقول لك بكل مبالغة لم أجد في تاريخ الإسلام غزوة مثلها، لم أجد مثلها في التاريخ في تفردها، لأنها غزوة يعني عجيبة. بدر واضحة، الأحزاب واضحة، كل الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوات فاعلة، لكن أحد مدرسة. أحد ما غزوة، أحد شنو؟ مدرسة. والله يا إخواننا الغزوة دي يعني أنت عيش بأحاسيسك مع هذه الغزوة. أسر النبي عليه الصلاة والسلام أبو عزة الجمحي، تكلمنا عنه، ومعاوية ابن المغيرة، ابن أبي العاص، ابن أمية، ابن عبد شمس، قريب عثمان بن عفان، أسروا النبي صلى الله عليه وسلم اثنين. أما أبو عزة فقد ضرب النبي شنو؟ عنقه، وقال والله لا أدعك تهز عارضيك في مكة تقول خدعت محمدا ثانية لا يلدغ مؤمن من جحر واحد المرتين. ولدكم القصة. أما معاوية فقد أجاره عثمان بن عفان ونزل مع عثمان في البيت. الرسول قال له جدا سأطلقه ولكني سأعطيه أيام محددة. أعطاه يومين، إذا وجدته قريبا من المدينة قتلته. فجهز عثمان معاوية بن المغيرة وأمره أن يغادر، فضل الطريق. فأرسل النبي في طلبه رجالا وقال لهم ستجدون معاوية قد ضل في مكان قريب من هذا المكان، فإن وجدتموه فاقتلوه، فوجدوه فقتلوه. هذا من التداعيات. من التداعيات العجيبة في الغزوة أن رجلا من اليهود رضي الله عنه مخيريق اليهودي شهد غزوة أحد مسلما وقتل شهيدا، هو من جملة الشهداء السبعين. قال النبي مخيريق خير يهود، مخيريق وصار صحابيا هنيئا له رضي الله عنه. وقد رأى سعد بن أبي وقاص جبريل وميكال يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يوم أحد. الأحكام المستفادة من الغزوة، أبدع العلامة ابن القيم كعادته في استنباط الأحكام الفقهية. أولا، عند قدوم العدو لا يلزم ملاقاته في الخارج، لأن هذا كان خطط من؟ فقد يمتنع القوم كخطة عسكرية ويقاتلوه في الداخل. يعني ليس كل عدو جاءنا يلزمنا شنو؟ أن نخرج إلى شنو؟ إلى مقاتلته. الخروج والتترس في الداخل على حسب الخطة العسكرية. ثانيا، على الإمام أن لا يأذن لغير القادرين على حمل السلاح وأن يردهم. فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عبد الله بن عمر، ما حضر يوم أحد، بن الخطاب وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب، دي الصحابة شنو؟ ما شهدوا الغزوة. وقبل صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج قدره، لكن أكبر منه بسنة واحدة، دي عمره 14. رافع عمره كم؟ 15. أجازوا ليه؟ لأن رافع كان راميا. الأنصار قال رسول الله زول ده رمي نياش، أجازوا. فجاء جابر بن سمرة وقال إني لأصرع رافعا، أنا بكثير قاعد أصارع برمي في الوقت. فأجاز جابر بن سمرة فشهدا بدرا وإن كانت أعمارهم متقاربة مع أولئك. تربية جهادية جدا، عمره 15 سنة مشى الجهاد. الواحد عمره 20 سنة و30 سنة تقول الجهاد، يقول لك أنا لسه صغير. دي الناس البستون فعلا صغار، والله كان بيقول بشنباتهم صغار الناس البستون. من الأحكام الفقهية دفن الشهداء في مصارعهم، وكذلك أن الشهداء يدفنون بثيابهم وأنهم لا يغسلون، أحكام. وهذا الفرق بين شهيد المعركة وغيره من الشهداء. يعني مثلا الغريق شهيد، والحريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، ومن صرع عن دابته شهيد، والمقتول شهيد الذي مات بداشنو البطن، والمرأة تموت في جمع أي في نفاس والجنين في بطنها شهيدة، لكنهم يغسلون إذا أمكن غسلهم. طبعا في ناس ما بدي يغسلون، زي الغريق صعب والحريق برضو ممكن يكون صعب، لكن المهم شنو؟ من قدر على غسله فشنو؟ فليغسل. وفيه جواز سلوك الإمام في بعض أملاك رعيته بغير إذنهم، كما مر في قصة مربع ابن قيظ المنافق. وفيه أيضا أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم يظنونه كافرا تلزمهم ديته، لأن اليمان بن حسن وحذيفة بن اليمان قتله المسلمون في سيوفهم، فأمر النبي بإخراج دية اليمان لابنه حذيفة فتصدق بها على المسلمين. طيب، من أعظم الأحكام بالمناسبة في الغزوة الحكم وليس الأحكام التمحيص والابتلاء، لأنه لا بد منه. إخواننا، الآيات بتاعت غزوة أحد في سورة آل عمران عجيبة. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فكان لا بد من التمحيص، رفعة الدرجات وعلو المنزلة عند الله جل وعلا. طيب، قال ابن القيم: من الحكم، يا سلام، والله ابن القيم خطير، قال: استخراج عبودية السراء والضراء. استخراج عبودية شنو؟ عبودية السراء شنو يا اخواننا؟ الشكر. وعبودية الضراء، زول قتلوا أبوه والناس قتلوا، أي زول في السبعين ديل عنده أهل وعنده عشيرة، وكان الألم ووقعه عن وسلم شديد على النبي عليه الصلاة والسلام شديد. وأخيرا قال ابن القيم: من الحكم ما أعد الله للشهداء في دار كرامته ما كانوا ليبلغوا المنزلة لولا أن أجر الله عليهم الشهادة ليبلغوها. الآن نحن في شهر شنو؟ شوال. طبعا رسول الله قالنا مشى الى حمراء الاسد، قعد فيها، مشى يوم شنو؟ قعد الاحد والاثنين والثلاثه ورجع الاربعاء، والناس دي مالهم؟ مجرحين جرحى، ومكث في المدينه ولم يحصل شيء الا الاتي: في محرم من السنه الرابعه من الهجره النبويه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن بني أسد ابن خزيمة يتأهبون لغزو المدينة. لما سمعوا بضعة المسلمين وما وقع لهم مع قريش أغراهم، بعد أن خنسوا بعد غزوة شنو؟ بدر. الكلام ده وين؟ في محرم، بقيادة طليحة الأسدي وأخوه سلمة الأسدي. دين جهزوا شنو؟ وسمع أن خالد بن سفيان بن نجيح إلى جهة النخلة في الطائف أو إلى جهة عرنة في عرفات. عرفات تعرفوا؟ عرف الوحدة دي. ما قال ألا إن عرنة ليست من شنو؟ من عرفات. فمن وقف بوادي عرنة وقوفه باطل، لأنه خارج وادي عرفة. خالد ابن سفيان ابن نجيح ينوي غزو المدينة، فكانت خطته صلى الله عليه وسلم كالآتي: نعم القائد. والله يا إخواننا في السيرة دي في الغزوات تستمتع بفن القيادة. فن القيادة قال عن نابليون وأينشتاين، في واحد حسا قايم فيها طالع في الأمة اسمه منود بتاع أمريكا بتاع العادات السبعة ده، اسمه منود أكبر علماء الإدارة في أمريكا، يا اسمه عنده كتاب اسمه العادات السبعة لأكثر الناس تميزا أو نجاحا، ستيفن كوفين ده اسمه كويس. قال دي الناس القيادة، قال يا أخي القيادة هنا، دي القيادة، قيادة عملية واعية وكذا. أرسل أبو سلمة بن عبد أسد، وبالمناسبة أبو سلمة جرح يوم أحد جرحا شديدا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم في محرم أن يقود جيشا من المهاجرين والأنصار، أمره عليهم فيهم 150 وأمره أن يبلغ إلى حيث طليحة الأسدي من بني أسد وأن يناجزهم وأن يقاتلهم. وأوصاهم بتقوى الله وكذا وكذا وكذا. فخرج أبو سلمة ووصل إلى جبل، إلى ماء قرب جبل يسمى قطن، ونزل بها ففر بنو أسد واستاق نعمهم، عندهم بهائم كثيرة كلها يعني شالها، ومكث فيها بضع عشرة يوما. لما رجع إلى المدينة انفتق جرحه فمات في جمادى رضي الله عنه شهيدا. وبعد عدة أم سلمة تزوجها من؟ تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو سلمة هو أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، فأبو سلمة وحمزة والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثتهم أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب، الثلاثة أرضعتهم. عشان كده أخوان من شنو؟ من شنو؟ أخوان من الرضاعة. وأم أبي سلمة هي برة بنت عبد المطلب، يعني جد برسالة شنو؟ ودعمته وشنو؟ أه؟ وأخوه من الرضاعة، وهو مخزوم لأن أبو سلمة قيل اسمه عبد الله ابن عبد أسد ابن هلال المخزوم رضي الله تعالى عنه. انتهى كده شنو؟ قضية بني أسد. طيب قام الرسول صلى الله أرسل سرية، لكن السرية عجيبة ما كتيبة، عليها عبد الله ابن أنيس لقتل خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي. عبد الله ده قال لي طيب بزول ده وين؟ ما قبل كده ما شافه، لكن صلى الله بيعرفه لأنه عرفات جم شنو؟ جم شنو؟ جم مكة. ورسول الله اتولد وين؟ في مكة، وهو هذلي من قبيلة شنو؟ هذيل. قال صفه لي يا رسول الله. قال له وصفه لي، وصفه لي تماما، قال له طوله كده ولونه كده، وصف لي حد. ركب عبد الله بن أنيس، وانا مسافة بعيدة لحد وين؟ أه؟ لحد مكة وما بعدها. وذهب وجده بين قومه ودخل فيهم حتى خلا به وقتله وجاء راجعا. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم راجعا قال أفلح الوجه، قال يا رسول الله ابشر فقد قتلته. فدخل النبي البيت وأخرج عصاة وأعطاها إياه، أدى العصا إلى النبي العصا، وقال له آية بيني وبينك يوم القيامة. قال الذي الآية بيني وبينك يوم القيامة، لذلك أوصى عبد الله بن أنيس أن تدفن معه وقد دفنت معه في قبره. الرسول أدى العصا قال الذي تلاقيني بها يوم القيامة هناك، علامة عرفت بها يوم القيامة، ما الناس كتار يوم القيامة يعرفوا بالعصاية لأنه نجح نجاح شديد. الدرس القادم بإذن الله تعالى ندخل بكثير من وقائع السنة الرابعة من الهجرة النبوية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.